العب يا زمارة. زمارة بقولك ايه، انت شكلك بردان، ما تلبس دي. ماشي يا عم. شباب مضطر ارد على الموبايل. ايه يا بنت قلبي؟ انا اسفة مش هينفع نكمل مع بعض. في حاجة ولا ايه؟ انا تمام. امال مالك بتعيط ليه؟ لا مين بيعيط؟ ما فيش، انا ما بعيطش. انا عيط ليه؟ لا انا مش عيط خالص. ممكن منديل بس لو سمحت؟ اه عايز منديل. تسلم ايدك يا جميل. انا تمام يا جماعة. هو الجو حرر كده ليه؟ ايه مالكوا يا جماعة بتبصوا لي كده ليه؟ انت اكيد ما فيش حاجة مضايقاك؟ انا؟ والله ولا في دماغي اي حاجة، زي الفل، دماغي فاضية خالص. اه زي ما انتم. دي مجرد أزمة قلبية يا جماعة، أنا والله ما في دماغي حاجة. العب يا ابني العب. وأنا مش عارف ألعب ليه. لا لا لا ولا اعملي أنا يا جدعان، صدقوني والله ولا حاجة في دماغي. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. يوم 5 ديسمبر سنة 2019 حصل زلزال على يوتيوب، بركان انفجر على السوشيال ميديا، تسونامي جارف غرق الإنترنت. لاعب كرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق والمغني الحالي حسن شاكوش وعمر كمال ينزلوا مهرجان بنت الجيران. بنت الجيران شغلالة عنيا وأنا في المكان في خلق حواليا. الأغنية كسرت الدنيا وانتشرت انتشار رهيب، أفراح وأعياد ميلاد وتكاتك وميكروباصات وهيصة، كل ده عادي وبيحصل كل فترة. أغنية جديدة تفرقع وتاخد وقتها وبعد كده تتنسي. لكن اللي حصل يوم 6 فبراير بعد شهرين من نزول الأغنية ده اللي ما كانش عادي أبدا. السي اي او بتاع تسلا وسبيس اكس وواحد من أهم الشخصيات والأكثرهم تأثيرا وتكسيرا في العالم، إيلون ماسك، نزل تويتة بيفتخر بها إن الأغنية بتاعته Don't Doubt Your Vibe بقت في المركز الثامن في قائمة الأغاني الأكثر سماعا الأسبوعية على موقع الساوند كلاود. الله أكبر عليه، صواريخ تلاقي، عربي بالكهرباء تلاقي، اغاني تلاقي، الدحيح يتكلم عنه في حلقه تلاقي. ايلون ماسك ده زي ما تقول هو ابن خاله العالم، ده ما فاضلش غير انه يجي يقدم البرنامج. المهم هذه التويته كان فيها سكرين شوت متاخد من الموقع الاغاني اللي في اول 10 مراكز، وهنا كانت المفاجاه الكبرى. بينما كانت اغنيه ايلون في المركز الثامن، اغنيه بنت الجيران كانت في المركز الثاني. الله عليك يا حسن يا همر يا شاكوش. الدنيا اتقلبت ثاني والخبر انتشر في كل حته. الاغنيه في خلال 3 شهور حققت فوق ال 150 مليون مشاهده على اليوتيوب، واتسمعت اكتر من 70 مليون مرة على الساوند كلاود. ولكن هذا النجاح الساحق ما كانش ببلاش. الاغنية اتهجمت بسبب بعض كلماتها، وخاصة الكوبليه اللي بيقول تسيبيني اكره حياتي وسنيني، اتوه ومش هلاقيني، واشرب خمر وحشيش. وزي ما ظهرت موجة سعيدة من الاغنية، ظهرت موجة تانية شايفاها دليل على الانحدار الفني والانفلات الاخلاقي، لدرجة ان نقابة المهن الموسيقية اصدرت قرار بمنع مطربين المهرجانات من الغناء في المنشآت السياحية. يقول لي يا ابو حميد، قال لها انت رايك يا ابو حميد بما انك يعني مغني معروف وليك اغاني زي بص على المصادر. في الحقيقه عزيز مشاهد، الجدل القائم حول تاثير الفن وسؤال بقى هل الفن انعكاس للمجتمع ولا المجتمع هو الانعكاس للفن، دي الاسئله دي مش جديده. وحاله النوستالجيا اللي بتيجي لزمن الفن الجميل باعتبار كل ما هو قديم جميل بالضروره، ممكن نفسر ده من خلال نظريه مشهوره جدا في علم الاجتماع اسمها الناس كانت حلوه عاطف، برضو دي مش جديده. تقول لي الله فين المشكله يا ابو حميد؟ المشكله ايها المشاهد جميل هي ان الناس كلها بتسأل شاكوش عمل ايه، محدش بيسأل شاكوش عامل ايه. بدل ما نسأل هو ازاي يغني اشرب خمور وحشيش، محتاجين نسأل ليه هيشرب خمور وحشيش. عزيزي المشاهد، انا هنا مش بدافع عن الخمور والحشيش، لا عزيزي المشاهد لازم تاخد بالك من نفسك ومن صحتك وتسمع كلام كابتن محمد صلاح وتقول لا للمخدرات. انا بس بسأل ايه اللي يخليك وانت راجل شاكوش قد الدنيا تشرب خمور وحشيش وتضيع مستقبلك لمجرد ان بنت الجيران سابتك؟ هل معقول ان الشاكوش اللي قلبه ياما دق النهارده بقى يدق؟ معلش يعني يا ابو الشواكيش، ده مجرد انفصال، فركشه تفوت ولا حد يموت. شخص مش عايز يرتبط بيك مش مثلا بعد الشر عليك يعني هتموت من الجوع او هتترمي في الشارع او تنتقم عشان تبقى تقول لا. السؤال اللي بنحاول نتناوله في هذه الحلقه هو ليه الانفصال عن حبايب القلب بيحسسنا بوجع القلب؟ تقول لي وجع القلب ايه يا ابو حميد؟ الكلام ده تقوله للشباب الميلينيال الطري بتاع الفرابتشينو اكسترا كراميل لاتيه افوكادو من ستاربكس. لكن اللي احنا نعرفه وجع البطن من كتر الجوع، وجع الظهر من كتر الشغل. انما وجع القلب ده اللي عيال التوتو. عزيزي المشاهد، خلينا اقول لك ان وجع القلب او بمعنى ادق الالم النفسي الصادر نتيجه للانفصال او الفقد ممكن يكون في منتهى القسوه. في دراسه اتعملت بتقيس اثر الانفصال العاطفي بعد حوالي 8 اسابيع، 40% من الحالات ابدوا علامات كلينيكالي ميجرابل ديبريشن، الاكتئاب السريري، 40% اعراض اكتئاب سريري، و12% ابدوا علامات مايلد تو سيفير ديبريشن، من الاكتئاب المعتدل للاكتئاب الحاد، الاكتئاب القابل قياسه سريريا. معقول حد ممكن يجيله اكتئاب حاد لمجرد انه فركش؟ نعم عزيزي المشاهد، ممكن يجيله اكتئاب حاد، وفي بعض الحالات ممكن يوصل للانتحار كمان. لان هنا احنا مش بنتكلم عن قصه حب فاشله، احنا بنتكلم اكشلي عن صراع مع الادمان. الله، ادمان يا ابو حميد؟ نعم عزيزي المشاهد، هناك تشابه كبير بين الحب والادمان، وده ممكن يكون سبب حلاوه البدايات. حلوه البدايات ويبقى كلها حكايات. عزيزي المشاهد، لما بتحب حد المخ بيفرز كميه كبيره من النيورو ترانسميترز والهرمونات، دوبامين على اوكسيتوسين، هيصه هرمونيه، وده بيسبب لك حاله من السعاده، نشوه. اوه، نشوه الحب. عزيزي المشاهد، لما نبتدي بقى نشوف القلوب الحمراء، مش بقى القلوب الخضراء والزرقاء دي، اول ما نبتدي يبقى قلوب حمراء تلاقي نشوه. هي نشوه فعلا، وده بيسبب حاله من السعاده، بيخليك عايز تكرر الحدث اللي حسسك بهذا الاحساس، فتبعد انت كمان بقى قلوب حمراء، وبالتالي تتعلق بالشخص اللي بتحبه اكتر، وبالتالي بتعيش حاله من اليوفوريا معروفه طبيا باسم كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين. عزيزي المشاهد، التغييرات الكيميائيه دي اللي بتحصل في المخ بتخلي الشخص اللي بيحب يظهر سلوكيات مرتبطه بالادمان، زي الهوس والتركيز الشديد والتفكير المستمر في الشخص اللي بيحبه، التقلبات المزاجيه، الاعتماد العاطفي، التغييرات الشخصيه والرغبه في المخاطره والاندفاع. ربنا يحفظنا. عزيزي المشاهد، خليك انت سنجل وقول لا للمخدرات، ملناش دعوه يا مهي، احنا نرتبط بالدحيح. حل. ولكن المشكله هنا ايها المشاهد، ان زي ما البدايات بتبقى جميله فالنهايات بتبقى مأساويه، طبعا ده في حاله الانفصال. ربنا يحفظنا. هرمونات السعاده اللي كانت جياشه وعماله بقى ايه هسه، بيتم استبدالها بهرمون انا بجده من اخطر الهرمونات بخاف منه، هرمون اتكلمنا عنه وعن البلاوي اللي بيعملها في حاله موظفين بؤساء، هرمون ياما خرب بيوت وياما بيض شعر شباب زي الورد، سفاح العصر الحديث، الاسترس هرمون الكورتيزول. خلي بالك عزيزي المشاهد، احنا هنا مش بنتكلم على انفصال بالاتفاق وخلاص يا جماعه يلا نقفل الباب وخلاص، انا عيط شويه وخلاص، او عن اقتناع مشترك بين الطرفين. انا هنا بتكلم على الانفصال من طرف واحد، اللي فيه طرف لسه بيحب التاني وعايز يكمل معاه. في الحاله دي الدوبامين والاكسيتوسين المخ بيستبدلهم بالكورتيزول وتامر عاشور. وما ادراك بالكورتيزول؟ ده بيتسبب في امراض القلب والتوتر وبيجيب انكزايتي، قلق بقى وزياده في الوزن. الضغط النفسي كمان ممكن يؤدي الى نوزيا او غثيان، وبيسبب في ظهور حب الشباب، يعني موت وخراب ديار. الله يخرب بيته هذا الاستريس هرمون. ربنا يحفظنا عزيز المشاهد من الاستريس. ومش بس كده، زي ما الحب يخلي المخ يمر بتغييرات كيميائيه شبه الادمان، فالانفصال بيخلي المخ يمر بتغييرات الاقلاع عن الادمان. في دراسه صدرت سنه 2010 في جورنال اوف نيوروفيسيولوجي، مجله الفسيولوجيا العصبيه، بعنوان ريورد ادكشن اند ايموشن ريجوليشن سيستم اسوشيتد وذ ريجكشن ان لاف، المكافاه والادمان وانظمه ضبط المشاعر المرتبطه بالرفض في الحب. عملوا اشعه اف ام ار اي، التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، على رجاله وستات مروا بتجربه انفصال حديثه في محاوله لفهم تاثير الانفصال على المخ. وهنا كانت المفاجاه، الدراسه كشفت ان الانفصال بينشط نفس المناطق في المخ اللي بتتنشط اثناء محاوله التعافي من التعاطي للمخدرات. مش بس كده، الى جانب مناطق الادمان، المناطق المسؤوله عن الالم الجسدي كمان كانت بتنشط. يعني عزيز المشاهد، لو بتحاول تموف اون، يعني تتجاوز علاقه، فطبقا للدراسه الموضوع هيكون مؤلم بدرجه شديده، ويمكن يكون بصعوبه محاوله التوقف عن الكوكايين، مش خمور وحشيش. وده بيفسر سلوكيات كتير غير حكيمه بيقوم بيها الشخص اللي تعرض للانفصال، زي يعمل ستوكينج، برجع بقى اشوف الواد ده مساحب مين بقى، او البت دي اتعرفت على مين وشاف مين وبتخرج مع مين، او يراقب اللي بيحبه في صمت من بعيد كده، او انه يتواصل معاه بالرغم انه حلف انه مش هيتواصل معاه ولا هيهزق نفسه كده تاني ابدا، وهكذا. وعلشان كده المرحله دي بيبقى عنوانها القرارات الاندفاعيه والمزاج الغاضب والاكتئاب، ودي تقريبا نفس اعراض التعافي من التعاطي بالظبط. يخرب بيتك يا كيف ويخرب بيت معرفتك، انا لو كنت مكان نقابه المهن الموسيقيه كنت منعت مش الاغاني اللي بتقول الحاجات دي، كنت منعت الاغاني عن الحب، كنت قفلت ابلكيشن تندر وبامبل وكل هذه الابلكيشن، كنت منعت الحب لان الناس بتدمن الحب كما تدمن المخدرات، كنت جبت صلاح وكان قال لا للحب لا للحب، بيدي هذه الطاقه الايجابيه الجميله اللي في الاول زي المخدرات. ولكن اول ما تتسحب شوف بقى، شوف بقى يحصل الم واكتئاب وحزن وكورتيزول وستريس وامراض. ليه حب بتعمل فينا كده؟ ليه بتاخدنا رهائن؟ فضلوا يفهمونا انه جميل نشوفه في الافلام ونسمعه في الاغاني نقراه في الروايات، واول ما يتسحب مننا نتحول لوحوش مش قادرين نسيطر على نفسنا. ليه يا حب؟ الحب عزيزي المشاهد انت اقوى من الحب. تقول لي يا ابو حميد اللي يجي في الريش بقشيش؟ والله الحمد لله انها جت على قد الاكتئاب والاعراض الانسحابيه. الصحه النفسيه دي كلها بدع ميلينياليه صدرت من جيل افسده الافوكادو، انما في الاول وفي الاخر اي فتره صعبه وهتعدي تحت شعار يا مدق اتعرس طبول. عزيزي المشاهد المشكله انها ممكن ما تعديش. فاكر اخر مره اتركنت فيها في الفريند زون وكنت حاسس ان قلبك هيقف؟ دي كانت باركنج زون مش فريند زون. ويلا عشان تدفع التيكت كمان خليني اقول لك ربنا ستر، انت كتب لك عمر جديد طبقا للبريتش هارت فاونديشن مؤسسه القلب البريطانيه، ان ممكن وجع القلب يموت القلب فيما يعرف بالبروكن هارت سندروم او متلازمه القلب المكسور او بالفصحى الكثير. يا سنجل يا فقير، وده الاسم الدارج لتاكوتسوبو كارديو مايوباثي او اعتلال عضله القلب. وتاكوتسوبو ده عزيزي المشاهد يعني مصياده اخطبوط بالياباني، لان ليفت فنتريكل او البطين الايسر من القلب العنق بيضيق والقاعده بتكبر وبيبقى على شكل المصياده كده، فبيضعف وبيفقد قدرته على ضخ الدم، وده مرتبط كمان بالفقد او الثكل زي الام الثكله وام ما تلاقيها ابن مثلا، او العنف المنزلي والديون والضغوط الماديه والكوارث الطبيعيه. كورونا دي ربنا يستر علينا منها، في بعض الحالات ممكن يؤدي الى الوفاه. وسبحان الله على عكس غالبيه الامراض العضويه نسب اصابه الستات بي اكتر من نسب الرجاله. واحده تقول لي بعد الشر عليا، يعني انا يوم ما اموت عشان سنجل او سنجله بقى؟ الموضوع كبير عزيزي المشاهد، وعشان كده منذ فجر التاريخ والانسان بيبحث عن افضل طريقه للتغلب على الم الانفصال، وكل واحد بيتبع مدرسه مختلفه وكل مدرسه ليها طريقتها. في مدرسه شايفه ان الوقت هو اكتر حاجه تقدر تساعد في التغلب على الم الانفصال، وفي مدرسه تانية شايفه ان اسهل حاجه لنسيان شخص هي الارتباط بشخص اخر باعتبار يعني انه يومينهم وهيجي غيرهم، يا قلبي ما تسيبك منهم. وفي مدرسه ثالثه شايفه ان المشكله الحقيقيه في الفراغ، وعشان كده ملي الوقت بانشطه مختلفه ممكن يكون كلمه السر في التغلب على الم الانفصال. في طبعا اللي بيملى هذا الفراغ بحاجات مفيده زي الرياضه، وفي اللي بيملاه بحاجات مضره وان كانت ممكن تكون بتجلب له سعاده مؤقته زي الخمور والمخدرات. الاقتناع بملء الفراغات ده خلى هناك صناعه كامله قايمه على التظبيط زي تندر مثلا اللي تقييمها عدى $3 مليار سنه 2017. النهارده كمان بقى فيه صناعه كامله قايمه على الفركشه، ابلكيشنز زي مند ار اكس بريك اب وبريك اب بوس هدفهم يساعدوا في ملء هذا الفراغ عن طريق عرض نصايح وانشطه يساعدوا على عدم التفكير في حبيب القلب. كل دي وصفات جربها الملايين بل المليارات من ضحايا وجع القلب منذ فجر التاريخ. وطبيعي ان مع التقدم العلمي والتطور التكنولوجي يظهر سؤال، هل ممكن استخدام العلم والتكنولوجيا للتغلب على الم الانفصال بصوره اسهل واسرع؟ هل ممكن انسى الكراش بحبايه؟ هذه الاجابه قد تكون يعني انت بتقولها كده على محمل السخريه، ولكن ظهرت من خلال دراسه في مارس 2019 على ايد دكتور براين سترينج وزملائه في جامعه ذا تكنيكال يونيفرسيتي اوف مدريد، عشان يعرفوا طرق تخفيف الصدمه العاطفيه للي بيعانوا من البي تي اس دي البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر او اضطراب ما بعد الصدمه. الدراسه اكتشفت ان حقن المتطوعين بمخدر بعد حكايتهم لحكايه مؤلمه مباشره بيضعف ذاكرتهم تجاه هذه الحكايه، خاصه فيما يخص الاجزاء المشحونه عاطفيا من الحكايه دي. يعني مثلا لما عرضوا على المتطوعين قصه فيها خطف او اعتداء على طفل صغير وطلبوا منهم يعيدوا حكي القصه اللي اتعرضت عليهم، المتطوعين حكوا القصه زي ما هي، ولكن بعد ما حقنوهم بمخدر البروبوفول وطلب منهم يحكوا القصه دي بعد 24 ساعه، الاجزاء المشحونه عاطفيا ما كانوش فاكرينها كويس. وده اكتشاف مهم جدا، لان حساسيه الذكريات العاطفيه في المخ للسيداتيفز ممكن تكون فتحه خير للمصابين باضطراب ما بعد الصدمه اللي حياتهم هتختلف كتير بنسيانهم للذكريات اللي معذباهم. ده كلام في غايه الخطوره. احنا هنا ممكن نكون بنتكلم في امكانيه مسح ذكريات معينه في المخ خاصه لو مسببه الم وعدم راحه. تقول لي الله ايه الكلام ده يا ابو حميد، هل معنى كده ان انا ممكن انسى الكراش بحبايه، الاكتئاب يتاخد له حبايه؟ مين عارف، يمكن في المستقبل كمان الانفصال يتاخد له حبايه، وساعتها يمكن ان شاء الله يبقى الانفصال زي الحموضه، كل اللي تعمله انك تاخد حبايه تبلع بشويه ميه. طبعا ده مش دلوقتي ولكن ان شاء الله يحصل يعني. ونرجع هنا لسؤال تاني، بالرغم من الم ومراره الانفصال، هل فعلا عزيزي المشاهد لو بقى في امكانيه نسيان اللي حصل بسهوله، هل انت بقى هتفضل انك تنساه؟ في فيلم ايترنال سانشاين اوف ذا سبوتليس مايند الزميل جيم كاري بيلجا لشركه تقدر تغير ذكريات المخ، وبيطلب منهم مسح ذكرياته مع حبيبته السابقه لالكس يعني عشان يقدر ينساها زي ما هي نسيته. والمفاجاه كانت ان مع بدايه عمليه المسح رجع في كلامه وابتدى يحاول يخفي ذكرياته منهم، لانه حس ان الذكريات دي جزء منه، لو مسحها هيبقى بيمسح جزء مهم جدا من تجربته وتاريخه. ولذلك فالحل مش ضروري يكون في النسيان يا زوز. تقول لي الله، امال ايه الحل يا ابو حميد؟ انا بتقطع من جوايا ونسيت طعم الفرح. في كتابه هاو تو فيكس ا بروكن هارت، كيف تصلح قلبا مكسورا، عالم النفس دكتور جاي وينش بيقول ان افضل طريقه لعلاج الهارت بريك او انكسار القلب هي ما يسمى بالنيجاتيف ري ابريزل، اعاده التقييم السلبيه. وبيقول ان المخ بعد الانفصال بيركز على الذكريات الحلوه والصفات الجميله اللي كانت في الاكس، وده بيصعب العمليه وبيخلي الانفصال مؤلم اكتر. والحل هنا التركيز على سلبيات الاكس، وده شبه اللي صفية جارت جواهر عملته معاها في عزة جوزها عاشور في فيلم الناظر، لما جواهر كانت قاعدة منهارة من العياط وردت عليها صفية وقالت لها ده كان بيفطركوا في موائد الرحمن ومفهمكم انه مطعم، تقول لي ابو حميد اذكروا محاسن موتاكم، ما ينفعش نتكلم بالشكل ده على حد كان بيننا وبينه عيش وملح وعواطف وده بديم وسوشي. عزيزي المشاهد، المقصود هنا مش ان انت تكتب بوستات تلقح على الاكس، المقصود ان بعد انتهاء العلاقة تبص لها بعين متوازنة، وزي ما بتفتكر الحلو تفتكر برضو الوحش. ما هو معلش يعني لو كانت العلاقة كلها ذكريات حلوة ما كانتش تفركشت. وعلى رأي احد الكوميديانات المشاهير، no good marriage ever ended in a divorce، مفيش جوازة كويسة وسعيدة انتهت بطلاق. ولذلك ما تخليش الواد المخ ده يمارس عليك العيب ويحسسك ان العلاقة دي كانت رائعة فتفضل انت ندمان وحزين عليها. فوق عزيزي المشاهد، وزي ما قال جوكر السينما المصرية الفنان فتحي عبد الوهاب، الحمد لله على السلامة وقدر ولطف. الخلاصة عزيزي المشاهد ان وجع القلب شيء صعب جدا، واحد اسباب صعوبته مش بس الوجع النفسي ووجع القلب، لكن كمان عدم فهم الناس اللي ما مروش بيه لمدى صعوبته وقسوته، ولاقتناعهم ان وجع القلب ده للمرفهين والمراهقين والناس الفاضيه، وده بيحرم اللي بيعانوا منه من دعم نفسي. هم يمكن يكونوا في امس الحاجه ليه لتجاوز الازمه والرجوع لحياتهم الطبيعيه. فعزيزي المشاهد لو تعرف حد بيعاني من الهارت بريك اقف جنبه وما تسخرش من مشاعره، لانك حتى لو كنت شايف العلاقه تافهه فوجع القلب عمره ما بيكون تافه، والسخريه والتدفيه من مشاعر الشخص اللي بيعاني من اكتئاب بتزيد من وحدته وبتخليه يغرق اكتر في انعزاله. ولو انت شخصيا اللي بتعاني منه فتاكد ان الحل مش بالضروره في الهروب او النسيان او حتى الالهاء، التجربه مهما كانت صعبه فهي جزء من خبراتك الحياتيه بحلوها ومرها. وهو الانسان ايه يا عزيز المشاهد غير شويه تجارب ومصادر وكذا حاجه كده فوق بعضها. عشان كده يمكن الحل اللي بيحل كل المشاكل عموما هو التقبل، في التعلم، في التاني، في اختيار شريك مناسب بيشاركك اهتماماتك وبيحب يتفرج على نفس المسلسلات معاك، في الاقتناع برضو ان النهايه دي رغم صعوبتها ممكن تكون بتقفل فصل مش نافع وبتفتح الباب لفصل تاني اجمل. الحل كمان موجود في ادراك ان العالم اصبح مليء بقسات القلب اللي بيعانوا من وجع القلب. ولازم تدرك عزيزي المشاهد ان اللي قلبه قاسي عليه هو كمان قلبه بيوجعه، لانه زي ما قالت الفنانه شيرين، القلب اللي بيجرحنا في حاجه اكيد جرحاه، وجرحنا بتفكرنا بالجرح اللي جرحناه، جمعيه ودايره يابا وقطر ما بيوقفش. تقول يا ابو حميد انت جربت الهارت بريك؟ عزيزي المشاهد لا يوجد رجل بلا ماضي، انا بالفعل عشت قصه حب عنيفه ولكن كبعض حلقاتي انتهت نهايه ماساويه، لان كان في بيننا اختلافات جوهريه. انا كنت احب الخيار، هي كانت تحب الافوكادو بابوكاجو عسل. انا كنت احب المصادر، هي كانت تحب واحد زميلنا في الجامعه. بس يا عزيزي المشاهد، وفي الوقت بقى بتاع البريك ابس ده لازم تشغل وقتك، شوف الحلقات اللي فاتت وشوف الحلقات الجديده، لازم تبص على المصادر اللي احنا عليه وشوف مشترك على القناه. لا لا عزيزي المشاهد انا كويس، انا كويس مفيش حاجه، لا انا كويس يا عزيزي المشاهد انا كويس. كانت انسانه ما عندهاش دم. واحد يقول لي يا ابو حميد ما ينفعش اللي انت بتقوله ده. عزيزي انا بعمل نيجاتيف ابريزل عشان انساها، خلاص انا نسيتها، انت فين؟ انا مش فاكرك، انا مش فاكرك.